ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله يا أيها النبي شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله على الله وكفى بالله وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما

العرش العظيم قد استوى يا بل على على العرش العظيم قد استوى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم كريم كريم كريم حليم كريم حليم تحب العفو وتحب العفو وتحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا من على العرش العظيم قد استوى يا من على العرش العظيم قد استوى سبحانه وهو الغني من الألل سبحانه سبحانه رب قديم لم يلل يعطي ويملك من يشاء وما ظلم والكل في يديه والكل في يديه وفيهم قد حكم يا من تقدس بالجلال تكبرا وبأمره كل الخلائق أوجدت وقف وقمتك ابتذالا وقفت بباب رحمتك ابتذالا وقفت بباب رحمتك ابتذالا وفاض الدمع وانقطع الكلام فاض الدمع وانقطع الكلام وعلمت بأنك الغفار ربي علمت بأنك الغفار ربي ومن نعمك ومن ده ينهمر الغمام علمت بأنك الغفار ربي ومن نعماك ينهمر الغمام فإن تغفر وترحم يا إلهي فليس يطير إن غضب الأنام بالله إيماني وفيه رجائي وإلى علاه صلاتي وبكائي يا منقذي في شدتي يا مؤنسي في وحدتي ويزيب ضوء الشمس عند عند المغرب لكن شمس محمد وضاءة عبر الزمان عبر الزمان عبر الزمان وجدتها لا تغربي عبر الزمان وجدتها لا تغربي عبر الزمان وجدتها لا تغربي فالشمس في كبد السماء ما نورها إلا شعاع بان من نور النبي أنت الذي من نورك البدر أتى والشمس مشرقة بنور بهاك والشمس مشرقة بنور بهاك أنت الذي لما رفعت إلى السماء قد سمت وتزينت بك قد سمت وتزينت قد سمت وتزينت لسراك الذي ناداك ربك مرحبا أنت ربك مرحبا ولقد دعاك لقربي وحماك أنت الذي لما سألت حين شفاعة ربك لم تكن لسواك جل الذي بعث الرسول رحيما جل الإله جل الله جل الذي بعث الرسول رحيما ليرد عنا بالمعاد جحيما ليرد عنا بالمعاد جحيما وبه لأرجو جنة ونعيما قد أضحى المولى الكريم كريم ما ضل عن وحي الإله وما غوى حاشا رسول الله ينطق عن هوى ونزال من رب السماء علوما صلوا عليه وسلموا تسليما ما ضل عن وحي الإله وما غوى وما غوى حاشا رسول الله حاشا رسول الله حاشا رسول الله ينطق عن هوى قد نال من رب السماء علوما ناداه جبريل مبشرا يا خير من وطئ الثرى أجب المهيمن يا محمد أجب المهيمن يا محمد كي ترى ملكا كبيرا في السماء عظيما فأجابه المختار حين دعا به رب السماوات العلى لجلابه صلوا عليه وسلموا تسليما إلهنا رجوتك في الدارين ترعاني يا رب يا إلهي رجوتك في الدارين ترعاني أنت القريب أنت الحكيم أنت الرحيم أنت الكريم أنت القريب لمهجتي وجناني أنت الذي أجد النعيم بذكري فعطاؤك الموصول ليس بالفاني إني أتيتك داعيا يا رب إني أتيتك براجيا في خشية وبراعة وأماني وأبادي إني لعهدك بالوجود محافظ فاغفر لعبدك دلة العصيان واجعل قلت منك مثوبة يا من غمرت الكون بالإحسان صلوا على النبي وسلموا سبحان ربك رب العزة عما المتقون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. وهكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام عشنا مع تلك التلاوة القرآنية المباركة وهذه المدائح النبوية لفضيلة القارئ الشيخ وليد السعدني القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بكفر جبين اليوبية. نقلنا لكم هذا من إحدى وحدات الإذاعات المحلية والمنطقة الكهربائية ومخازن الفراش الكبرى إدارة محلات الحاج محمد فرج وأولاده المقيم بأبهر الصغرى. إخوة الإيمان والإسلام شكر الله سعيكم جميعا والسلام.